ذي تبحيرين ذي العوانصر اللي في سن السن ذي الحرير ذر قاقنا ذا زوران غف سرير مقابلا كذلك أسن الزوج سحوريين ثم ريحين ذي قصد الطرفا كل الفكيثني عجبا نثني أثني ذي رمان ورع عرضا الموث ذي قس حش الموثني عدان ورزرا جهنما وسر فضر بفنسا أكد الربح مقران فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون انسهلتش اللغينك القرآن إما هذا دمكين أرجو أهني تترجون.